بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في أحكام سجود السهو، ومتى تكون الأفضلية قبل السلام، ومتى تكون بعد السلام، وماذا يقول المصلي إذا سجد للسهو. هذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. سجود السهو يصح أن يكون في جميع الأحوال قبل السلام، ويصح أن يكون في جميع الأحوال بعد السلام، لكن هناك أفضلية. أحيانا يكون الأولى والأفضل قبل السلام، وأحيانا يكون الأفضل بعد السلام. وذكرنا في قراءتنا في الليلة الماضية، إذا قام الإنسان وترك التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب، فلو تركه المرء عمدا بطلت الصلاة، ولو تركه سهوا يجبر بسجود السهو. فالركن لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فإذا تركه المرء عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سجد له. فمن قام للركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول، فإذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع والتشهد، وإذا استتم قائما كره له الرجوع، وإذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، ولو رجع عالما متعمدا بطلت صلاته. من ناحية السجود السهو، الأفضلية إذا كان لنقص فإن الأفضلية قبل السلام، لأنه جبران، لأن الإنسان يأتي به لأجل ما نقص عليه جبران. وأما إذا كان لزيادة فالأفضلية بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان، ولأجل ألا تتكرر زيادتان في الصلاة. هذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أو تعمده، ومنه اللحن المحيط للمعنى سهوا أو جهلا. واجب وسجود أعد العبارة. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيط للمعنى سهوا أو جهلا واجب. واجب، مش نقول واجب هذه في الإعراب. وسجود السهو لما كذا وكذا وكذا واجب، مش نسمي واجب هذه خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، يعني جاء الخبر. لأنه الآن قال: وسجود السهو لما أي لأي فعل تركه يبطل الصلاة عمده أي إذا تعمده، ومنه اللحن وكذا وكذا، هل هو واجب مسنون فرض؟ إلا قال واجب، فعندما قال الواجب أخذنا الخبر، وسجود السهو مبتدا، واجب هذا هو الخبر، فأنه مر بنا أن سجود السهو أحيانا يكون مسنون لو ترك الإنسان رفع اليدين، لو ترك رفع اليدين، لو ترك الاستفتاح، لو ترك التعود، فالسجود ليس بواجب، وإنما هو في هذا الموضع يعتبر واجب. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. والأمر للوجوب، إذا سهى يسجد سجدتين. نعم. وما لا يقبل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه. وما لا يبطل الصلاة عمده، إذا لو تعمد ما بطلت الصلاة، لو زاد تسبيحا، لو نقص في التسبيح، لو زاد فلا يسجد لذلك. نعم. لا يجب له السجود، لا يجب، ليس بواجب، وإنما إذا أتى به مسنون. نعم. بل يسن في الثاني، بل يسن. نعم. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب، إذا كان سجود السهو واجب، فلو تعمده تعمد تركه بطلت الصلاة. التشهد الأول، التشهد الأول واجب، إذا تركه المرء جبر بسجود السهو، فسجود السهو لترك هذا الواجب يعتبر واجب. لو تعمد، لو تعمد ترك سجود السهو بطلت الصلاة. واضح الآن؟ نقول الآن سجود السهو إذا كان لترك واجب فهو واجب، فلو تعمده بطلت الصلاة. ومثلنا لذلك بالتشهد الأول، التشهد الأول واجب، لو تعمد المرء ترك التشهد الأول قلنا بطلت الصلاة. إذا ترك التشهد الأول نتيجة النسيان يأتي بسجود السهو، لو ترك سجود السهو هذا متعمدا، متعمدا بطلت الصلاة. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب. نعم. أفضليته قبل السلام فقط، أفضليته قبل السلام، وقلنا إذا كان لنقص فالأفضلية قبل السلام، وإذا كان لزيادة فالأفضلية بعد السلام، وذكرنا التعليل، لأنه إذا كان لنقص فهو جابر، وإذا كان لزيادة لأجل ألا تأتي زيادتان. نعم. ولا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون، ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. نعم. لأنه خارج عنها ولم يؤثر في إبطالها، وعلم من قوله أفضلية، علم من قوله أفضلية إن المسألة ليست حتما وإنما أفضلية، الأفضل في هذه الحالة قبل السلام، الأفضل في تلك الحالة بعد السلام، فليس بلازم أن يكون السجود قبل السلام، وليس بلازم أن يكون السجود بعد السلام، فلو أتى بسجود أفضليته قبل السلام أتى به بعد السلام صح، ولو أتى بسجود أفضليته بعد السلام أتى به قبل السلام صح، وإنما المسألة أفضلية. نعم. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لوجود أو لورود الأحاديث في الأمرين، يعني لورود الدليل على ما كان قبل السلام وورود الدليل على ما كان بعد السلام. نعم. لا لورود الأحاديث بكل من الأمرين، وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجل وجوبه. هنا سجود أفضليته قبل السلام ونسيه وسلم وذكر يسجد. إذا كان السجود قبل أفضليته قبل السلام إلا أنه تشهد ونسي وسلم ثم ذكر يسجد. ويقول العلماء يسجد بشرطين إذا توفر: أولا أن يكون في المسجد، الثاني أن لا يطول الوقت، إذا طال الوقت لا يسجد، وإذا خرج من المسجد بعد كذلك لا يسجد. فيسجد إذا نسي بشرطين اثنين: أن يكون في المسجد وأن لا يطول الوقت، فإن اختل أي منهما فلا سجود. نعم. وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم. وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد. وإذا طال الفصل عرفا فلا، وإذا أحدث انتقض وضوءه كيف يسجد؟ لأنه سيتم الصلاة. نعم. أو خرج من المسجد. أو خرج من المسجد، فلا بد من توفر شرطين اثنين: الأول أن يكون في المسجد، الثاني ألا يطول الوقت، ألا يطول الوقت وأن يكون في المسجد. إذا اختل واحد من هذين الشرطين فلا سجود. يعني لو ذكر بعد خروجه، لو ذكر بعد مضي وقت طويل فلا سجود. نعم. وصحت صلاته. نعم. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. إنسان سهى، سهى في الركعة الأولى، ترك واجبا مثل سبحان ربي العظيم، ما قال، ترك سبحان ربي الأعلى ما قالها، سهى مرتين لا، رفع رأسه وجلس بين السجدتين ولم يقل رب اغفر لي ثلاث، فسعى مرارا واحد اثنين ثلاث أربعة، يكفيه سجود واحد سجدتين فقط. ومن سعى مرارا كفاه أن يسجد سجدتين. يعني ما ليس بلازم، المؤلف رحمه الله يوضح لنا بأنه ليس بلازم أن يسجد المرء لكل سعى، إذا سعى مرة سجد سجدتين، إذا سهى مرتين سجدتين، ثلاث مرات سجدتين، أربع مرات سجدتين، يكفيه أن يسجد سجدتين. يعني لا يقول أنا نسيت أقول سبحان ربي العظيم أسجد لها سجدتين، ونسيت أن أقول سبحان ربي الأعلى سجدتين، ونسيت أن أقول رب اغفر لي أسجد لها سجدتين، لا، يكفيه سجدتين. نعم. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. نعم. ولو اختلف محل السجود هنا اختلف محل السجود الأول لأجل النقص في الركوع، محل السجود الثاني محل النقص في السجود، النقص في الجلسة بين السجدتين، ولو اختلف محلهما فيسجد لهما سجدتين فقط. نعم. ويغلب ما قبل السلام لسبقه. نعم. وسجود السهو وما يقال فيه. ويغلب ما قبل السلام، يعني لو عندنا زيادة في الصلاة، سهى الرجل مرتين، مرة زيادة ومرة نقص، الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، فسهى مرة، هل نقول اسجد بعد السلام للزيادة واسجد قبل السلام للنقص؟ لا، يكفيه سجدتين. طيب أين محل السجدتين؟ محلهما قبل السلام لسبقه، لأن الأفضلية في النقص قبل السلام، فنقدم السجود الذي قبل السلام لسبقه، ولو أخره إلى بعد السلام جاء جاز ذلك. نعم. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود سلب الصلاة. وسجود السهو، الآن قد يسأل إنسان يقول أنا أسجد للسهو، أنا إذا سجدت السجود في الصلاة أقول سبحان ربي الأعلى كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ركعت أقول سبحان ربي العظيم كما ورد في النص، فإذا سجدت للسهو فماذا أقول؟ نقول كسجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. فسجود السهو يقال فيه كما يقال في سجود الصلاة تماما بتمام. أعد العبارة. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود وفي الرفع الصلاة. منه وفي يكبر الإنسان ويرفع ويكبر ويجلس ويعتدل كسجود الصلاة، فإذا كان فإذا لم يتشهد تشهد، وإذا كان قد تشهد كفاه ذلك التشهد وسجد سجدتين واعتدل وسلم كالسلام المدن. نعم. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم أقبه. نعم. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا جلس في غيرها. مفترشا ومتوركا على المنهاج الذي مر بنا، أحيانا يكون مفترشا في كذا ومتوركا في كذا. نعم. وتشهد وجوبا التشهد الأخير. نعم. ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.